قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صوم يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وصوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في آخر عمره، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. فتعرضوا عباد الله لهذه النفحات الربانية، واغتنموا هذه الأيام المباركات، واحرصوا على هذه الفرصة قبل الفوات لتفوزوا بالأجر الجزيل والعطيات، واتبعوا سنة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته تسليما كثيرا. عباد الله، ها نحن في عام هجري جديد قد أتى، بعد أن انطوت صفحات عام مضى وانقضى، وذلك يذكرنا بأن الأيام خزائن الأعمال ومراحل الأعمال. فماذا يا ترى أعددنا؟ فماذا يا ترى أعددنا؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قد دفعوا الغالي والنفيس من أجل العقيدة ونشر التوحيد والثبات على الحق ونصرته. أولئك هم الرعيل الأول الذين بذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص لتبقى هذه العقيدة، ولتبقى راية التوحيد لا إله إلا الله شامخة في الجزيرة الغراء، وكذلك في قلوب المؤمنين الأتقياء. إن الهجرة ليست مجرد حدث تاريخي يسرد، ولا محض انتقال من دار إلى دار يذكر. إن الهجرة في حقيقتها هجر المعاصي، هجر الشرك إلى التوحيد، هجر المعاصي إلى الطاعة، هجر البدعة إلى السنة. إن حقيقة الهجرة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. عباد الله، عليكم بهدي نبيكم ففيه الغنية والكفاية، احرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تدفع هذا الوباء عنا وعن البلاد والعباد. اللهم ارفع الضراء والبأساء، اللهم أنزل علينا الرخاء، وأدم علينا النعم، وادفع عنا النقم، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.